التماس الوضوء إذا كانت الصلاة. ففي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. جواز الوضوء والغسل في المخضب والقدح والخشب والحجارة. الوضوء غير مقدر بقدر من الماء معين، لأن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح بغير تقدير، لكن بشرط عدم الإسراف والتبذير. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر هو النحاس، والتور كالقدح. من فوائد الحديث: جواز الوضوء والغسل في آنية النحاس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة. كرعنا أي تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف. من فوائد الحديث: لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم الحار، ولذلك طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في شنة، وهو من جملة النعيم الذي امتن الله به على عباده. يجوز للرجل أن يستسقي غيره من زائد حاجته بلا إلحاق ضرر له. جواز شرب اللبن بالماء، لأن الحديث فيه أن الأنصاري حلب على الماء من داجن له، وأما عند البيع فلا يجوز الخلط لأنه غش. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. من فوائد الحديث: استعمال الحرير والديباج من سمات الكفار ولباسهم، لأنه متعتهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب. زي أهل الكفر يختلف عن زي أهل الإيمان، فأهل الكفر زيهم فيه التنعم والدعة والرخاء والكبر وغير ذلك، بخلاف أهل الإيمان. جواز تنعم أهل الإيمان بكل ما أباح الله لهم دون قرب المحرم، فإنه لا متعة فيه. بشرى أهل الإيمان الذين يمتثلون أمر الله ورسوله بالجنة، وأن الذي حرموا منه في الدنيا ينالوه يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. من فوائد الحديث: حرمة استخدام الذهب والفضة. من استعمل آنية الفضة والذهب استحق عذاب جهنم. رياض الصالحين.